بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل رسوله بالهدى والدين الصدق فجعل مسك ختامهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بدر التمام المبعوث بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة من أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره فقال لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزاحة الغماء وتنوير الأفئدة للأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة يا أكرم الأكرمين ويا خير الغافرين. ثم ما بعد، فنعتذر للإخوة الكرام على هذا التأخر الذي لم يكن في الحسبان، وكذلك على إلغاء درس أمس بسبب لانشغالي بدورة أخرى كانت في مسجد آخر، فالعذر منا موصول إليكم والعذر عند كرام الناس مقبول وأنتم كرام، فجزاكم الله تعالى خير الجزاء. نواصل على بركة الله شرح هذا النظم المبارك في السيرة النبوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، قل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: من بعد ذي العشيرة يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر. قال رحمه الله: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر، يشير إلى غزوة بدر الكبرى التي كانت في رمضان في السابع عشر منه يوم الجمعة. وقبل ذكر هذه الغزوة نذكر بعض بعثا مهما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعث عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من المهاجرين ليترصدوا له خبر قريش. كان هذا قبل غزوة بدر الكبرى. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش رضي الله عنه أرضاه ومعه ثمانية من المهاجرين، وكتب معه كتابا وأمره ألا يفتحه حتى يسير مسيرة يومين. فلما فتحه فإذا فيه الأمر بالمضي إلى موضع نخلة بين مكة والطائف ليترصد له وليتسمع له خبر قريش، وأمره بذلك وأمره ألا يستكره أحدا على الخروج إلى ذلك. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه حين قرأ الكتاب: سمعا وطاعة، وإني لماض، وقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكره أحدا، فمن أراد الشهادة فليمضي معي ومن أراد الرجوع فليرجع. فقاموا كله وخرجوا مع عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه إلى هذا الأمر الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلوا بذلك الموضع في النخل يتسمعون خبر قريش، وكان فيهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعتبة بن غزوان، فأضل بعيرا لهما وخرج يطلبانه، فمرت بهم عير لقريش. العير قلنا هي الإبل المحملة، فيها ما فيها من الزبيب والأقط وما إلى ذلك، وعلى رأس هذه العير عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى المغيرة. فطلع عليهم عبد الله بن جحش ومن معه وتشاوروا في شأنه، وكانوا في آخر رجب، في آخر يوم من شهر رجب، فتشاوروا. ومعروف عندهم تحريم القتال في الأيام الحرم، في أشهر الحرم، ورجب من الأشهر الحرم. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضى، ثلاثة سرد وواحد فرد هو رجب. فرجب من الأشهر الحرم، هم يعلمون أنه لا يحل لهم القتال في الأشهر الحرم، لكن أرادوا أن يغتنموها فرصة. قال: إنها الأشهر الحرم، فإننا في آخر يوم من رجب، فإن قاتلناهم قاتلناهم في شهر من الأشهر الحرم، وإن تركناهم مضوا فدخلوا الحرم وتمنعوا منا، فعزموا على قتالهم واجتهدوا وترخصوا. ذلك العلماء يقولون إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة كانوا مجتهدين، اجتهدوا في ذلك وأخطأوا طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغوا هذا أنكر عليهم أشد الإنكار وغضب عليه الصلاة والسلام، أنكر عليهم هذا، لكنهم اجتهدوا فقاتلوا تلك العير، فقتلوا عمرو بن الحضرمي، مات عمرو ابن الحضرمي، قتله أحد من كان مع عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه، قتله أحد الصحابة رضوان الله عليه، وفر نوفل بن عبد الله بن المغيرة، وأسر عثمان أخوه والحكم مولى المغيرة، وأخذوا تلك الغنائم، فكانت أول غنيمة في الإسلام، وأخذوا منها الخمس، فكان أول خمس في الإسلام، وكان عمرو بن الحضرمي أول قتيل في الإسلام، وكان عثمان والحكم أول، كان كل منهما أول أسير في الإسلام. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنكر عليهم ذلك، وعظم الأمر عند قريش، واشتد تشنيعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وقالوا: إن محمدا قد أحل الأشهر الحرم، يعيرونه بذلك. فنزل قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد به، وصد عن سبيل الله وكفر به أكبر عند الله. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه آية عظيمة بيّن الله سبحانه وتعالى فيه الحكم، ودافع فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ورد فيها على المشركين. هذه الآية تعد تعليما من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين كيف يردوا على المشركين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. نعم، القتال فيه أمر عظيم وكبير، وهو محرم، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته ذلك، لكن هذا لا يعني أنكم على الحق، فهو يعلم المؤمن أن يكون معتزا بدينه، وأن لا يكون منهزما في قضيته ولو أخطأ، هو أخطأ لكنه على الحق، وغيره أصاب في هذه الواقعة لكنه على الباطل. فلا ينبغي أن تزيف الحقائق وأن تستغل الوقائع والأحداث لتلبيس لكي يلبس الحق بالباطل أو الباطل بالحق، كي يلبس يلبس الباطل لبوس الحق. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، هذا أعظم وأشد جرما لو كنتم تعقلون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. طيب والصد عن سبيل الله ما حكمه؟ تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد دعوته والتكبر عليه مع أنهم قد علموا أنه على الحق ما حكمه؟ هذا أيضا محرم وجرم عظيم وكفر بالله سبحانه وتعالى، وكذلك الكفر بالله تبارك وتعالى والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه، إخراج محمد صلى الله عليه وسلم، إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بلدهم من المسجد الحرام، قال لك أكبر عند الله، قال هذا أكبر وأشد جرما. وقال تعالى والفتنة أشد من القتل، الفتنة هي الشرك والكفر، الفتنة في الآية هي الكفر، أن يفتن الناس في دينهم أعظم فتنة تصيب الإنسان، فتنة تصيبه في دينه في إيمانه، والفتنة أشد من القتل. نعم القتل عظيم بغير حق، لكن الكفر أشد من ذلك. ولا قال ثم بين سبحانه وتعالى حقيقة المشركين لعباده المؤمنين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني لولا ضيق الوقت لوقفنا وقفات طويلة مع هذه الآية العظيمة، فيها أحكام شرعية وفيها آداب ربانية أدب الله سبحانه وتعالى بها عبادة. فهذه الآية من الآيات التي تعلم المسلم الاعتزاز بدينه وإيمانه، تعلمه كيف يرد على خصومه وعلى خصوم الدين والإسلام. نعم إذا أخطأ المسلمون فقد أخطأوا، لكن لابد أن نحسن الدفاع عن ديننا، خاصة في هذا الزمان الذي تكالب فيه الأعداء على المسلمين من كل جانب. للأسف الشديد بعض من يتكلم باسم الإسلام إذا ذكرت له بعض الوقائع التي يقوم بها بعض المسلمين، بعض المسلمين هم لا يمثلون الإسلام، بعض من عندهم حماس زائد يقعون في أخطاء، يقعون في انحرافات، قد يقعون أحيانا في قتل بعض الأبرياء، هذا باطل لا بد من بيان أنه باطل، لكن لا نقول هذا باطل ونسكت. إذا قتل بعض المسلمين من أبرياء الكافرين عشرات فهم يقتلون منا المئات والآلاف بل عشرات الآلاف، هذا لا ينبغي يسكت عليه. نعم هذا باطل نتفق عليه، قتل البريء لا يجوز مطلقا من المسلمين أو الكافرين. نعم نقول لهم قتلاكم أبرياء ويحرم قتلهم وهم أبرياء، لكن وقتلكم أنتم لعباد الله المؤمنين، ما يقع في غزة من تقتيل وقصف للصغار والكبار والشيوخ أليس قتل الأبرياء؟ ما يقع في الصين مثلا في هذه الأشهر المتأخرة، يقتل المسلمون بالمئات وبالآلاف ويسامون ألوانا من العذاب حتى يردوهم عن دينهم، نفس الآية ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ما ذنب المسلمين في الصين إلا أنهم مسلمون؟ هذا لا يسكت عليه، لا يحل ولا يليق بالمؤمن أن يسكت على هذا إذا كان مسموع الرأي، هو رأي له أثره في تغيير هذا الأمر، هذا من نصرة إخوان المسلمين، كيف يسكت عنه؟ ما تقوم به فرنسا في مالي وفي أفريقيا من تقتيل الأبرياء وتشريدهم، فإذا رد عن أنفسهم تتهمهم بالإرهاب، تأتي إلى بلد وتقتل وتذبح تفعل ما تشاء، فإذا أراد أهل البلد أن يردوا العدوان على أنفسهم تقول شوف هؤلاء إرهابيون ويفعلون ويفعلون. فلا بد أن لا ننطلق في هذه الأشياء من انهزامية. نعم إذا كانت هناك سلوكات خاطئة نبينها في أي منطقة، يعني أفعال محرمة يعني في مالي أو في غيرها، يعني إذا هناك جماعات متطرفة غالية متشددة كما يسمونها لا نعطي الأمر أكثر من حجمه. نعم نبينه أنه ليس من الدين، أنه باطل، أن الإسلام لا يقول بهذا، لكن لا نسكت عند هذا. إذا كان عندنا بعض المصيبة أو مصيبتان فهم عندهم مصائب في تقتيل المسلمين، قتلاكم ربما بالعشرات في أكثر الحالات، أو ربما بالمئات إذا بلغ. إحنا قتلنا بالآلاف، بعشرات الآلاف، تحصد آلاف المسلمين. شوف المصهرة التي في سوريا، أرادوا أن يدخلوها في مصر، في مصهرة لكي يسهر فيها المسلمون ويقتل بعضهم بعضا، وللأسف الشديد وقع ما وقع، وتعلمون ما آل إليه الحال في بلاد الشام، اختلط الحابل بالنبي. كذلك في بورما قبل سنة شفت الذي وقع في بورما، كيف نسكت عنه؟ هذا لا يسكت عنه. فالقرآن يعلمنا أن لا نقبل الضيمة في ديننا حتى ولو أخطأنا، حتى ولو كنا نعم غلطي لا بأس، طيب، لكن لا يتوقف عندها. لا يجوز الكيل بمكيالين، إنسان يقتل واحد تقوم الدنيا ولا تقعد، مسلم يقتل كافرا، هذا حرام ولا يجوز وباطل، تقوم الدنيا ولا تقوم، كافرون يقتل الآلاف لا أحد يتكلم من المسلمين، ألأن دم المسلمين صار رخيصا إلى هذا الحد؟ يعني يقتل كافر تقوم الدنيا ومنظمات الحقوقية وحقوق الإنسان. ونحن حين نقول قتل هذا الكافر حرام نقوله من منطلق ديني، نحن نعتقد أنه إذا قتل بباطل لا يجوز قتله ولو كان كافرا. نحن لا نقول هذا مجاملة من باب المجاملة السياسية، دين الله به أن البريء لا يجوز قتله سواء كان كافرا أو مسلما إلا بحق، مسلم ولا كافر. لكن هم تحركهم الأهواء، كثير منهم على الأقل، إذا قتل كيف تقوم الدنيا وحقوق الإنسان والمنظمات والمجتمع الدولي واللقاءات والمشاورات لبحث هذه القضية الكبرى، ثم يأتي أحد رؤساء الغرب يقنبل شعبا بأكمله، لا أحد يتحرك، شعب كامل يموت عادي كأن شيئا لم يقع. ولا تتحرك بعض الدول التي تعودتنا أن تتحرك في مثل هذه الأشياء. هذا الكلب مكيالين آية تعلمنا، قول قتال فيه كبير، نعلم هذا باطل ولا يجوز، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أربعة أشياء. لأن أخطأ المسلمون في واحدة وهو خطأ بلا شك، وقعوا في معصية، فهذه عظائم قد وقع فيها الذي يتبجح بالإنكار على المسلمين أو يعير النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحل الأشهر الحرمة وهو لم يحلها عليه الصلاة والسلام. قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، هذا أشد. فالقرآن يعلمنا الاعتزاز بالدين، يعلمنا حتى أدب المناظرة، هذا مما فيه تأديب وتعليم للمسلم كيف يناظر خصمه، كيف يناظر عدوه. فالمهم أنه يجب على المسلم أن يكون معتزا بدينه معتليا بإيمانه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هذه جاءت في سياق الجهاد، لكنها تعم المؤمن عظيم بإيمانه وعليه أن يعتز بإيمانه. ومعنى الاستعلاء بالإيمان ليس معناها التكبر كما ذكرته في دروس سابقة، مش تكبر، تكبر شعار، تكبر حرام. الاستعلاء معناه الاعتزاز، أن يدرك وأن يوقن أنه على الحق بالدليل والحجة والبرهان، وأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمه بهذه الرسالة المحمدية العظيمة، فعليه أن يقوم بها على أحسن وجه. خلاص مضى هذاك الزمان دائما للمسلمون في موضع الدفاع، الغرب يقول احنا يا ودي لا احنا لا نقول هذا، لا هذاك ليس كذا، ما هذا التماوت، هذا تماوت. الأصل أن ننتقل، الواجب أن ننتقل إلى مرحلة عرض الإسلام، لا الاكتفاء بالدفاع عن الإسلام، هم يقولون ما يشاءون ثم يقول لا هذاك ليس كذا وهذا وجهه كذا وبيان كذا هو. طيب هذا نفعله، لكن هناك مرحلة أخرى. أنتم بحاجة إلى هذا الدين، بحاجة إلى أن نبلغكم، بل يجب علينا أن نبلغكم رسالة الله سبحانه وتعالى. من واجبنا أن نبلغكم هذه الرسالة، وواجبكم أن تعملوا بها، واجبكم أن تعملوا بها. فلا بد أن ننتقل من هذا الوضع المزري الذي للأسف الشديد يعني ضرب بأطنابه مدة طويلة، الاكتفاء بالدفاع ورد الشبهات، وهذا شيء حسن وواجب، دفاع عن الإسلام ورد الشبهات، لكن لا بد أن نتفطن إلى أننا مكلفون بعرض الإسلام والدعوة إلى هذا الدين الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به. فعلينا أن نتحمل مسؤوليتنا، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله تبارك وتعالى. هذه الأمة هي أمة الشهادة، هي أمة الشهادة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، كنتم خير أمة. لابد أن نكون في مستوى هذا الأمر. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. على كل حال، أنا ما كان يخطر ببالي أن أتكلم في هذا الموضوع لولا أنها زفرة مهموم. نعم، فهذه سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. بعد سرية عبد الله بن جحش حولت القبلة، حولت القبلة، وهذا الناظم ذكره هنا، تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة. وهنا فائدة أصولية، ومسألة تحويل القبلة من البيت من بيت المقدس إلى مكة المكرمة من الأمثلة النادرة على نسخ القرآن للسنة. أصولية في بحث الأصول، من الأمثلة القليلة التي يرد فيها القرآن ناسخا للسنة على القول بجوازه وفي خلاف. جمع من الأصول الشافعي يقول النسخ يكون بين القرآن والقرآن فقط، وبين السنة والسنة، فلا تنسخ السنة القرآن والقرآن السنة. هذا فيه خلاف، لكن الجمهور هو مذهب المحققين نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن. هذا مثال فيه نسخ السنة بالقرآن، استقبال بيت المقدس ثابت بالسنة، ثم نسخ هذا بالآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم كانت غزوة بدر الكبرى، وهي أعظم غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت فارقة، بل سمى الله سبحانه وتعالى يوم بدر بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان سماه يوم الفرقان، الذي فرق الله سبحانه وتعالى فيه بين الحق والباطل في ميدان المعركة، فنصر الله سبحانه وتعالى دينه ونبيه وعباده المؤمنين على الشرك والمشركين والكافرين. فكان يوما عظيما من أيام الله تعالى، أعز الله فيه دينه ونصر فيه نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من عباده المؤمنين. الحديث عن غزوة بدر يطول، ربما محاضرة كاملة لا تكفي للحديث عن غزوة بدر وعن الدروس والعبر التي تستلهم من هذه الغزوة، لكن نذكرها على جهة الإيجاز والاختصار. سبب غزوة بدر أن عيرا لأبي سفيان كانت آتية من الشام راجعة إلى مكة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فأمر عليه الصلاة والسلام من كان معه أن يخرج إلى هذه العير، عير أبي سفيان، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفلهم إياها ويستردوا شيئا مما أخذ منهم ظلما وعدوانا وجورا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في 300 رجل تقريبا، وما خرجوا يريدون حربا، يريدون يستردوا شيئا من حقوقهم، وذلك لم تكن معهم عدة ولا عدد، العدد كان قليلا، خرج في 300، وأما العدة فما اتخذوا عدة كبيرة، لم يكن عندهم من الخيول إلا فرسين فقط، وليس عندهم من السيوف إلا 8 أسياف، ما عندهم سيوف، 8 أسياف فقط. وأما الإبل كان عندهم 70 من الإبل يعتقبونها، يعتقب الاثنان والثلاثة عليه. قل البدوي رحمه الله تعالى: فبدر الكبرى لعير صخري آيبة من شامها بالكثر، واعتقبوا في ذلك المسير كل 3 على بعير. قال لعير أهلي لعير صخري آيبة من شامها بالكثر، أي محملة بالقوافي الكثيرة. قال: وليس عندهم من السيوف غير 8 للعدا حتوفي، ولا من الخيل سوى 2، وقد كفتهم مهنة التمكين. المهم أنهم لم يخرجوا للقتال. قال: ولم يكونوا أوعبوا للحرب، لم يعني لغير نهب الركب، ما خرجوا، لم يخرجوا من أجل حرب. وليس عندهم من السيوف غير 8 للعدا حتوفي، لكنها سيوف ماضية كان منها مكان كما ذكر البدوي، غير 8 للعدا حتوفي، ولا من الخيل سوى 2 وقد كفتهم مال التمكين. فخرجوا، فبلغ الخبر أبا سفيان، فأرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة يستصرخ أهلها أن ينصروه وأن يمنعوه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبلغ الخبر مكة، فجمعت قريش الجموع وأعدت العدة العظيمة، ولم يبقى بطن من قريش إلا وخرج معه، ما لم يتخلف أحد إلا أقل القليل. أبو لهب كان ممن تخلف، لم يخرج، وأرسل رجلا كان له عليه دين. وهم خرجت كما أخبر القرآن الكريم، خرجوا خيلاء بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله، خرجوا في الخيلاء والكبرياء والبطر لصد عن سبيل الله عز وجل، وليقاتلوا مع أبي سفيان، فخرجوا هذا الخروج. بلغ هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد خرج في أصحابه، واستشار أصحابه في هذا القتال الذي سيقدر له. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال، ثم صار القتال حتما، هو خرج عليه الصلاة والسلام وقريش آشية، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع وهو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. صار الأمر، صار القتال حتما، فلما صار الأمر حتما استشار النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. ذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذه القضية، أن قضية الحرب لم يكن أمرا مدبرا له، أمر شاءه الله عز وجل. قال تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله أراد شيئا، وربك سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسباب. فأما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه الخبر أن قريشا قد أعدت ما أعدت من الجيوش والخيل والنوق والسيوف، استشار أصحابه، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين فقالوا خيرا وخرجوا معه. كان يقول عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس، وهذا من ذكائه ودهائه عليه الصلاة والسلام وهو القائد. أشيروا علي أيها الناس، وش تقول؟ خرجوا، أشيروا علي أيها الناس. فتكلم المهاجرون رضوان الله عليهم وأحسنوا، وقال: أشيروا علي أيها الناس، وهو يعرض بالأنصار، يريد أن يسمع من الأنصار، لأن الأنصار بايعوه على نصرته داخل المدينة، أما خارج المدينة فهو أمر لا يلزمه. وهذا من حسن عهده صلى الله عليه وسلم ورعيه للحقوق والواجبات، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ثم أما بعد. فلما بلغ الخبر أبا سفيان، قلنا استصرخ قريشا وأعدت قريش لذلك، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاستشار صحابة، قال أشيروا علي أيها الناس، فتكلم المهاجرون وأحسن، قال أشيروا علي أيها الناس، فقال سعد بن معاذ كأنك تعنينا يا رسول الله، تقصدنا نحن، كأنك تعنينا يا رسول الله، قال سر بنا يا رسول الله، فوالله لو خذت بنا البحر لخذناه معك، فسر بنا على بركة الله. وقال المقداد رضي الله عنه أرضاه كلمة نحوه، لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك. وقال سعد ما رأى وأحسنا، وكان من روية المقداد الرضي السير إلى الغماد، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك. جاءت بعض الروايات أخرى فيها قالوا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم سر بنا يا رسول الله، فإن لا صبر عند اللقاء، وإن لأصحاب الحلقة، ولعل الله تعالى يريك منا ما يسرك. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونزل قريبا من بدر، نزل قريبا من بدر. أبو سفيان قلنا كان في طريقه راجعا من الشام إلى مكة، وهو في طريقه مرة بجارية تكلم غيرها، جارية أختها في دين لها عليها. المهم قصة كلام طويل، الشاهد أنه علم موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم الموضع الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، فأخذ طريقا آخر حتى لا يمر بهم، فأخذ طريق الساحل، ففر بعيره ونجا، فر بعيره ونجا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأرسل إلى مكة أن عيره قد نجت، فلا حاجة لنا في قتال محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جهل لا والله حتى نأتي بدرا، أبو جهل عمرو بن هشام قال حتى نأتي بدرا ونقيم بها ثلاثة ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان، فلا تزال العرب تهابنا أبدا. الفخر، الكبرياء، العلو في الأرض، خلاص ما خرجتم إلا من أجل الدفاع عن عير أبي سفيان، وقد نجت، لا حاجة لكم في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المشركين من رجع، الأخنس بن شريق الزهري رد بني زهرة قاطبة، رد بني قال خلاص لا حاجة لنا في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقاتل من بني زهرة إلا رجلان، لم يقاتل من بني زهرة إلا رجلان، هما عما مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، من أجداد الزهري. الزهري عنده يعني هناك قصة معروفة له مع أحد الخلفاء تتعلق بجديه اللذين شهدا قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش، وهما كافرا، المهم فبنو زهرة رجعوا جميعا، ورد الأخنس المسود على حلف بني زهرة، وازداد علا، ازداد رفعة في قومه، إذ جنبهم الخزي والعار والهزيمة، جنبهم، قريش هزمت في غزوة بدر، فهذا كان من عقل الأخنس ابن شريق، فرد. وكذلك عتبة، تكلم عتبة، عتبة بن ربيعة وغيره، وحكيم بن حزام تكلم وناقش أبا جهل عمرو بن هشام، قال لا حاجة لنا في قتاله، ولم وتقاول هو وأبو جهل، وقال عتبة يا سيدي اعصبوها برأس، قولوا خاف عتبة لصقها فيها وارجعوا. وهذا من عقل عتبة، من عقل عتبة بن ربيعة، وقد أسف ابنه أبو حذيفة على عدم إسلامه أسفا عظيما، إذ كان يغلب على الظن أن عتبة لو عاش سيسلم لكمال عقله، لكن شاء الله عز وجل أن يموت على الكفر. أبو حذيفة كان يغلب على ظنه أن والده عتبة بن ربيعة سيسلم، إنه رجل عاقل، رجل عاقل، وقد آتاه الله سبحانه وتعالى عقلا وفرة عقل وإنصافا، آتاه الله إنصافا. فقال لهم أعصبوها برأسي وارجعوا، قولوا خاف عتبة، قولوا ما شئت. فتقاول هو وأبو جهل، قالوا ما أرى سحرك إلا قد انتفح، قد انتفخ يا عتبة. قالوا خايف وقيت سحرك، السحر هو الصدر، فالإنسان إذا خاف يرتفع. قالوا أرى أن سحرك خايف تلقى محمدا وأصحابه، فغضب لذلك عتبة وقال له سيعلم مصفر رسته من الذي ينتفخ سحره في ساحة المعركة أو سحره، عيره، قال له كلمة شديدة بالعربية، قال له سيعلم الواحد منا من الذي ينتفخ صدره ويخاف على نفسه في ساحة المعركة. وقال البدوي وابن هشام أو وقال عمرو وبأنفه شمخ، يعني سحار عتبة انتفخ، نسيت الأبيات، لأن سحر عتبة قد انتفخ، وذكرهم بقتل عمرو بن الحضرمي، واستنشد ابن الحضرمي ثأرا فحش حربا بينهم وشرا. وقال عمرو وبأنفه شمخ ثانية سحار عتبة انتفخ، واستنشد ابن الحضرمي الثأرا فحش حربا بينهم وشر، فأوغر الصدور. ابن هشام، عمرو بن هشام عدو الله أبو جهل، أوغر الصدور بالأحقاد وحركهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تتركون هذا، هذا الذي قتل عمرو بن الحضرمي قبل قليل، واستنشد آل الحضرمي هذا الذي قتل ابنكم، لكي يحرضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاوعوه ومضوا وباتوا بشر ما بات به البغاة. قال طاوعوه ومشوا معه، مشوا معه في هذا. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نزل قبل بدر، هكذا سنطيل، أنا خايف جل شيء منكم نشاطكم، نزل قبل بدر، يعني قبل ماء بدر. ووقعت قصة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام بعث عليا والزبير وسعد ابن معاذ ليتسمعوا خبر قريش أين بلغت وأين وصلت، فأمسكوا غلامين وسألوهما أنتم لأبي سفيان ولا لقريش، فقالوا نحن لقريش، فساءهم ذلك، كانوا يريدون أن يكون الغلامان لأبي سفيان، علاش كانوا ماذا بهم يأخذوا عير أبي سفيان ويكفي الله المؤمنين القتال، لكن الله أراد، قال سبحانه تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، الله أرادها جهادا في سبيله، فأخذوا يضربونهما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذب، كي يقول لكم خلاص يا سيدي احنا لأبي سفيان تتركوا، وإذا قالوا نحن لقريش فأنت تكذب. المهم فأمسكهما النبي صلى الله عليه وسلم وسألهما، سألهما عن قريش، قال أين قريش؟ فقال الغلامان وراء هذا الكثيب. فقال عليه الصلاة والسلام كم عدتهم؟ فقالوا لا ندري. قال لا ندري. فقال عليه الصلاة والسلام كم ينحرون كل يوم؟ قال ما بين 9 و10. فقال عليه الصلاة والسلام القوم ما بين 900 إلى 1000. وهذا يتجلى فيما نذكره شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وقيادته، تتجلى شخصيته صلى الله عليه وسلم في القيادة، في معرفته بشؤون الحرب والقتال، فهو يريد أن يعرف صلى الله عليه وسلم عدده، فكانوا ضعفي المسلمين، كان المشركون ضعفي المسلمين، قرابة 1000، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 تقريبا. فالشاهد ثم حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر قريبا من بدر، ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى موضع قريب من بدر، بينه وبين بدر آبار، آبار فيها الماء، ونزل بجيشه عليه الصلاة والسلام. جاءه الحباب بن المنذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته، نزلته بأمر من الله أم أنها الحرب والمكيدة؟ شوف الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان أمر من الله لا نتدخل، وإذا كانت الحرب والمكيدة. فقال عليه الصلاة والسلام: بل هي حرب والمكيدة. قال: قم بنا يا رسول الله، فإنه ليس بمنزل تنزله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وطاوع الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدلك على ما كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه من مشورة أصحابه والأخذ بمشورتهم حقا في كثير من المواطن. فقالوا: قم بنا يا رسول الله، فإنه ليس بموضع تنزله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، واختار الحباب بن المنذر أن ينزلوا عند بدر، وأن تكون القلب أي الأبار وراءهم لا أمامهم. قال: يا رسول الله، نرى أن ننزل عند أدنى قليب من بدر، وتكون القلب من ورائنا ونغورها، فنشرب ولا يشربون، ونسقي ولا يسقون. فأراد الحباب بن المنذر أن يستغل هذا الأمر في قتال المشركين، وطاوعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك. ونزلت قريش عند بدر قريبة من بدر، وبات النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة يدعو ربه سبحانه وتعالى ويسأله أن ينصره على أعدائه. بات عليه الصلاة والسلام يدعو الله تبارك وتعالى أن ينصره وأن ينصر هذه العصبة المؤمنة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصبة لا تعبد في الأرض. فبات عليه الصلاة والسلام قائما يدعو الله تبارك وتعالى، وبات المشركون بشر ليلة. كانت بات المسلمون بخير ليلة، أخذهم النعاس وأخذهم النوم، فتقووا بذلك للقاء العدو. أما المشركون فما ناموا، وأرسل الله تعالى عليهم المطر، إلى آخر ما ذكره أهل السير. كم بقي للحديث صلة إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.